والمعازف. والاستحلال لا يكون إلا لأمر محرم، الاستحلال لا يكون إلا لشيء محرم. فالحرير منهي عن لبسه وهو حرام، لا لأنه نجس، لا لأن الحرير نجس، الحرير طاهر، لكن لما فيه من الخيلاء والسرف والتكبر، فلذلك لا يجوز أن يلبسه الرجال إلا لضرورة، كما قلنا إنسان فقد السترة أو إنسان كان يتداوى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لبعض أصحابه في لبس ثياب الحرير، كان بأجسادهم حكة فرخص لهم في لبس ثياب الحرير. ما عدا هذه الأحوال التي يضطر الإنسان فيها إلى الحرير فإنه يحرم عليه أن يلبسه. وكذلك الذهب إلا لحاجة، يعني السن مثلا وما شابهه، هذا من يجوز اتخاذه من الذهب للحاجة. وقد ثبت أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قطعت أنفه فاتخذ أنفا من ذهب. أمثال هذه الأمور تجوز لكن للحاجة، أما للزينة وأما للفخر والخيلاء كما يفعله بعض الناس والعياذ بالله في المسابح أو في الخواتيم أو في القلائد، بعض الرجال يتشبهون بالنساء ويضعون قلائد في نحورهم والعياذ بالله، من تشبه بقوم فهو منهم، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ثبت اللعن في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصنفين. وكذلك لبس الحرير، فلا يجوز للرجل أن يتخذ هذه الأشياء. نعم. مثلا حامل الذهب في جيبه، هل هذا ليس لابسا له؟ يعني لو أن إنسان اشترى ذهبا له، يعني نقودا أو سبائك مثلا، أو اشترى يعني حلية لزوجته، أو كان في جيبه بعض النقود الذهبية، هذه لا تعد في عرف الناس حلية، ما وضعها في إصبعه ولا وضعها في حلقه. نعم. يعني الأشياء تعتبر بما تعد له، النقود في العادة ما تعد للحلية والتزين بها، النقود ما هي معدة في عرف الناس للتحلي بها، لا، لكن الخواتيم والقلائد وما شابهها هذه هي التي تعتبر في أعراف الناس من الحلية، فيحرم اتخاذها بالنسبة للرجال. وكذلك القلم وغيره، والقلم وغيره قد تقدم معنا في باب الآنية أن المضبب والمطلية بالذهب أو بالفضة له حكمهما، إلا ما كان يسيرا من الفضة، الشيء اليسير من الفضة في الآنية لإصلاحها أو نحو ذلك، أو لتزيين مقابض السيوف أو الأحزمة ونحوها، لا شيء فيه إذا كان يسيرا. نعم. مسألة إلا عند لا، هذا تحريمه بالنسبة للرجل، ما قلنا أن فيه خيلاء، هذا النص الصريح ورد فيه، لكن العلماء حاولوا أن يبحثوا عن العلة في تحريم الذهب دون غيره من الأمور التي ربما فاقته في السعر. بعض الأشياء أغلى من الذهب، لكن الناس في العادة ماذا يعرفون؟ عامة الناس لا يعرفون إلا الذهب والفضة، أما بعض الأحجار الياقوت والعقيق والأشياء هذه ربما كانت في بعض الأحيان أغلى من الذهب، لكن عامة الناس لا يعرفونها، ولو وجدها إنسان من عامة الناس في الأرض ربما لم يحملها، مع أنها ربما كانت أغلى من الذهب. هذه أمور لا يعرفها إلا أصحابها. ولذلك يقول المتنبي: والتبر الذهب كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. لكن من يعرف هذا؟ أصحاب الصنعة هم الذين يعرفون أن هذا التراب ذهب، ويعرفون أن هذا العود الحطب هذا عود بخور. نعم. هذه لا شيء فيها حتى وإن كانت أغلى من الذهب، لأن العادة أن هذه لا تعرف في أوساط الناس، والنص أيضا لم يرد إلا بالنسبة للذهب والحرير. نعم. مسألة كل ما لم يكن من الذهب فلا شيء في اتخاذه بالنسبة للرجل إذا كان يسيرا كالخاتم ونحوه، لكن بعض الأشياء هي من الذهب وتلون بلون أبيض. يعني الآن في الصناعة يستطيعون التحكم كيميائيا في الألوان فيضعون الذهب بلون أصفر أو لون أحمر أو لون أبيض، حتى في بعض الذهب بلون أبيض، ولذلك يقال عنه ذهب أبيض، معروف عند الصاغة هذا ذهب. كل ما كان من الذهب فإنه يصدق عليه التحريم. نعم. مسألة: إلا عند الحاجة كحكة أو قمل أو مرض ينفعه لبسه، لأن أنس روى أن عبد الرحمن بن عوف ابن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما متفق عليه. وغير القمل الذي ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه. يعني لو قال الأطباء مثلا إن هذا النوع من المرض الجلدي لا ينفع معه إلا لبس الحرير، لأن لبس القطن مثلا أو لبس المصنوعات أو المنسوجات هذه الصناعية يثير الحساسية في الجسم، فإنه في هذه الحالة تبقى المسألة مسألة ضرورة، تبقى مسألة ضرورة لا شيء فيها. هذا على كل حال في باب الأشربة، لكن هذه المسألة يقول الأطباء إن شعور الإنسان الذي لديه مرض في الكلية بسبب الرمل أو الحصى شعوره بالارتياح عندما يشرب البيرة ونحوها إنما هو بسبب اشتمالها على الكحول، بسبب اشتمالها على الكحول، لأن الكحول من عادته أنه يدر البول، فإذا در البول استراح شعر الإنسان باستراحة، وهذه الاستراحة ليس سببها أن هذه البيرة دواء، وإنما سببها اشتمالها على الكحول، ولذلك الأثر هذا يحدث بشرب البيرة أو شرب غيرها من المشروبات الأخرى التي تسكر، فإن الأثر نفسه يحدث بسبب ما فيها من الكحول. نعم. فأما لبسه للحرب فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه إباحته مطلقا، لأنه سئل عن لبسه في الحرب فقال أرجو أن لا يكون به بأس. يعني لبس الحرير، الحرير يحرم لبسه في الأحوال المعتادة، لكن إذا لبسه الإنسان في الحرب، إذا لبس الإنسان الحرير في الحرب فإن هذا يجوز. لماذا؟ لأن إظهار الخيلاء والرفعة والتعالي على العدو أمر مطلوب، وقد ثبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض مغازيه فرأى رجلا من أصحابه يتبختر في مشيته رافعا رأسه ويختال، قال إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لأن فيها إظهارا للعزة. عندما يتكبر الإنسان ويتعالى هذا يدل على إظهاره للعزة وعلى رغبته وطمعه في الغلبة على عدوه وخصمه، وهذا على الأعداء مطلوب سواء كان بلبس الحرير أو بغيره، لكن على المؤمنين لا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالتعالي والتكبر على عباد الله المؤمنين ليس من صفات عباد الله الصالحين، وإنما هذا مطلوب على الكافر ومطلوب على أعداء الله، إظهار التعالي وإظهار الأنفة وإظهار التكبر، لأن هذا مما يضعف هممهم وعزائمهم. نعم. مسألة: فلما كان كذلك جاز، لما جازت الخيلاء على الأعداء والتبختر في المشية وهي منهي عنها في الأصل لكنها جازت في مواطن الحرب على الأعداء، جاز كذلك لبس الحرير إذا كان هذا الحرير له ألوان براقة وجذابة تزيد من إظهار الفخر والخيلاء بالنسبة للمسلمين على الكافرين، فلا بأس من فعل ذلك. نعم. أيوة. قسناها على ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه لمشية يبغضها الله، ولبس الحرير العلة الظاهرة فيه والعلم عند الله الخيلاء، لأنه يؤدي إلى الفخر والخيلاء فهو منهي عنه. لكن كل ما كان فخرا وخيلاء على الأعداء فهو جائز شرعا بنص الحديث إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، فلذلك جاز. هو عادة الحرير له ألوان مخصوصة، ها؟ وهذا إذا اقترن يعني بإظهار الجلد والغلبة في الحرب ربما كان، ولذلك كان بعض الصحابة يعلمون عمائمهم في الحرب بريش النعام، ها؟ يعني هذا كله في الأحوال العادية غير مقبول، ولكن المطلوب يعني في أمثال هذه المواطن إظهار الغلبة وإظهار القوة وإظهار العزة، ها؟ وهذا منه. نعم. لا. مسألة: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. العاتق ما بين المنكبين يعني هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والأحسن أن يستر الإنسان عاتقه كله منكبيه، لكن لو صلى وعلى بعض عاتقه شيء من الثوب فإن صلاته يعني صحيحة إن شاء الله، حتى لو صلى من غير أن يكون على عاتقه شيء. ولذلك حمل العلماء هذا النهي في هذا الحديث على كراهة التنزيه وليس على كراهة التحريم، بدليل أن الإنسان لا يجب عليه أن يستر إلا ما كان عورة من بدنه، وعاتقه ليس من العورة في شيء. وحاول العلماء أن يعللوا ذلك فقالوا إنه ربما كان بسبب أن الثوب إذا لم يوضع على العاتق منه شيء يؤدي إلى أن تنكشف عورة الإنسان حال ركوعه وحال سجوده، لكن عندما يكون الثوب على عاتقه فإنه يأمن عندما يركع ويسجد من أن تنكشف عورته. وهذه الأمور طبعا ملاحظ فيها طريقة الملابس في السابق، والناس كانت أحوالهم يعني ضيقة، فكان الإنسان لا يجد من الثياب ما يستر به بدنه كله ولا ما يفضل عن حاجته. وتعرفون أن مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهو من عرفتم سابقة في الإسلام وصبرا على الأذى، والذي جعل الله سبحانه وتعالى على يديه إسلام أهل المدينة، هذا الرجل عندما استشهد في غزوة أحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه له ليكفنوه، فلم يجدوا عليه إلا إزارا، إن غطوا به رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطوا رجليه انكشف رأسه، فلذلك غطوا به رأسه ووضعوا على رجليه بعض الحشائش. وهذا يدلكم على أن التفاضل عند الله سبحانه وتعالى ليس بالمظاهر ولا بالثياب ولا بالملابس، فإن قدم أحد أولئك السابقين عند الله سبحانه وتعالى موضع قدم واحد منهم تساوي فئاما من الناس في هذه الأزمنة، ولكن ما كان يتيسر لهم كل هذه الأشياء التي تتيسر للناس الآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من عرفتم وقد خيره الله سبحانه وتعالى بين أن يكون عبدا وبين أن يكون عبدا ملكا وبين أن يكون عبدا، فاختار أن يكون عبدا، أن يكون عبدا. ولو شاء الرسول صلى الله عليه وسلم لكانت له الجبال ذهبا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا ليس هو ميزان التفاضل عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل الغنى ولا الرفعة في الدنيا هي مقياس التفاضل، ما قال أكرمكم عند الله أغناكم ولا أكرمكم أرفعكم منزلة اجتماعية، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان هذا التقي عبدا أو حرا، عربيا أو عجميا، فقيرا أو غنيا، ما تعرض هذا لا دخل للمنزلة عند الله سبحانه وتعالى بكل هذا، وإنما ميزان التفاضل عند الله هو التقوى. فكانت الثياب صغيرة وقصيرة، ولذلك لم يكن هناك سراويل، وما كان في الغالب هناك يعني قطع متعددة، يعني الفانلات هذه وما فوقها والثياب والسراويل، كان الإزار واحدا. ولذلك كان الإنسان إذا لم يضع إزاره على كتفه ربما انكشفت عورته، وإذا لم يجد ما يستر به كتفه اتزر فقط، وإزارهم كان قصيرا يعني إلى نصف الساق، فلذلك كانت أحوالهم يعني متواضعة جدا من هذه الناحية. فعندما ترد هذه النصوص لا بد أن نفهمها على طبيعتهم التي كانوا يعيشون فيها، وهي أن الواحد لو وضع ثوبه على عاتقه في بعض الأحيان ربما انكشفت عورته لقصر الإزار أو لقصر هذه القطعة، ولذلك الأولى أن الإنسان يصلي في ثوبين، أن يكون له إزار وقميص حتى لا ينحسر الإزار فتنكشف العورة. لكن إذا لم يكن له حيلة وكان الثوب قطعة واحدة فإنه يستر به ما تيسر من بدنه، فإن لم يجد إلا العورة، لم يستطع إلا ستر العورة، فإنه يسترها. نعم. طيب يا شيخ، من صلى لباس السلاح السورة يضع صحيح صحيح مسألة، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، عورته سترها، لأن سترها شرط لصحة الصلاة، لأن سترها شرط لصحة الصلاة، وقد قدر عليه فلزمه كسائر شروطها، ولأن ذلك واجب في غير الصلاة ففيها أولى. مسألة، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين لأنهما أغلظ، يعني إذا قلنا إن العورة من تحت السرة إلى ما فوق الركبة، طبعا يعني هذا أن الفخذ عورة، ويعني أن البطن من تحت السرة عورة، فإذا كانت قطعة اللباس هذه لا تكفي لستر العورة ماذا يفعل؟ قال يستر الفرجين، لأن هذه هي العورة المغلظة، أفحش العورة الفرجان، فلذلك يسترهما إذا ضاق هذا اللباس ولم يمكن به ستر جميع العورة فإنه يستر الفرجين لأنهما أفحش وهما هما العورة المغلظة. نعم. فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء، أيهما شاء، يعني بعض العلماء قالوا إذا لم يجد إلا ما يستر به أحد الفرجين، هل يستر القبل أو يستر الدبر؟ بعض العلماء قالوا يستر القبل حتى لا يواجه القبلة وهو مكشوف العورة، وبعضهم قالوا يستر الدبر لأنه أفحش، وبعضهم قالوا يستر أيهما شاء لأنهما كلهما سواء، كلهما عورة، فيستر ما تيسر. وهذا متصور أيها الإخوة، يعني في بعض الناس لو اعتدى عليه اللصوص فسرقوا ثيابه أو سلبوها وبقي عاريا، وكان يحدث هذا في الزمن القديم، يسلب اللصوص ثياب الرجل حتى يتركونه كما خلقه الله، فإذا وجد قطعة قماش ماذا يستر بها؟ نعم. وستر الدبر أولى في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل لأنه يستقبل به القبلة والدبر يستر يستر بالإليتين، وأيهما ستر أجزأه. فإن عدم الستر بكل حال فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء بالسجود، لأنه يحصل به ستر أغلب العورة وهو آكد لذلك. وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد، لأن المحافظة على أركان على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. يعني الإنسان إذا فقد ما يستر به عورته بالكلية كيف يصلي؟ بعض العلماء قالوا يصلي وهو جالس ويومئ بالركوع والسجود حتى لا تنكشف عورته. وهناك رواية عن الإمام أحمد وهي لبعض العلماء أيضا أنه يصلي وهو واقف ويركع ويسجد، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، لكن الركوع والسجود والقيام القيام والركوع والسجود هذه ثلاثة أركان من أركان الصلاة، فالمحافظة عليها أهم من المحافظة على ستر العورة، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، لكن أركان الصلاة أولى. والقاعدة عندنا كما يقول العلماء أن الستر الشرط خارج عن ذات الشيء، لكن الركن داخل في حقيقته. الآن البيت البناء أركانه داخلة فيه، لو أزلت ركنا انهدم ما حوله أو انهدم البناء كله، لكن الشروط أمور مكملة خارجة، يعني وجود نوافذ للبناء، وجود دهان مثلا أو وجود تدفئة أو وجود إضاءة، هذه شروط، لكن الأركان داخلة في حقيقة البيت، فلذلك المحافظة على الأركان يقول أهم من المحافظة على الشرط، فلذلك يصلي ويركع يقوم ويركع ويسجد ولا شيء عليه، لا يؤاخذه الله لأنه صلى بدون ستر عورته، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تعريف الشرط مع الإمكان لذاته، مع الإمكان. الركن داخل في حقيقة الشيء والشرط خارج عنه. نعم. إذا أمكنه أن يجد ثوبا قبل خروج الوقت، يعني مثلا كان يتوقع أنه يوجد مكان قريب أو أناس يعني ليسوا ببعيدين يمكن أن يصل إليهم فيستعير منهم ثوبا قبل خروج الوقت، فإنه يذهب ويحصل هذا الشرط. لكن إذا لم يغلب على ظنه أو خشي إن ذهب يبحث عن ثوب أن يفوته وقت الصلاة، فإنه يصلي بحسب حاله، تماما كالمتيمم، كالإنسان إذا فقد الماء فإن غلب على ظنه أنه يستطيع تحصيل الماء قبل خروج الوقت وجب عليه أن يبحث عن الماء، وإن غلب على ظنه أنه لا يجد الماء حتى وخشي خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي حتى لو وجد الماء بعد الصلاة لا شيء عليه، وهذا حتى لو وجد الثوب بعد قبل خروج الوقت لا يعيد. نعم. مسألة: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه، لأن ستر العورة واجب في الصلاة لأن ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها، وهو مخاطب بها مأمور بها، فإذا صلى فقد أتى بما أمر به فيخرج عن العهدة. وعنه يعيد إذا صلى في الثوب النجس، لأنه ترك شرطا مقدورا عليه. الشرط يعني هذا مثله أيضا، من صلى في ثوب النجس، يعني إذا لم يجد إلا ثيابا نجسة يستر بها عورته، هل يستر العورة ويصلي أم لا يستعمل هذه الثياب النجسة؟ الرواية الأولى تقول بأنه يستر عورته حتى بالثياب النجسة هذه، لأن ستر العورة أمر مطلوب، والتنزه عن النجاسة بحسب الإمكان، هنا ما استطاع فيصلي. ولكن هناك عن الإمام أحمد أنه قال لا يصلي فيه أيضا، فإن صلى في الثوب النجس أعاد مرة أخرى، أعاد الصلاة هذه، لأنه متمكن فيما بعد من أن يجد الثوب الطاهر. نعم. اقرأ المتن في انتهت الشروط هذه. الرابع. نعم. نعم. الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، لقوله عليه السلام لأسماء في دم الحيض: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه، فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله. مسألة قبل غسله مسألة إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم، لأنه عفي عنها لمشقة التحرز على ما سبق في باب المياه. تقدم معنا في الشرط الأول في الليلة الماضي في الدرس الماضي أن الطهارة مطلوبة في من الحدث، ومطلوبة في بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي فيه. الطهارة مطلقا من الحدث ومن النجاسة في البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه، لا بد أن يكون كل ذلك طاهرا. ولكن المؤلف فصلهما، جاء بالطهارة من الحدث في الشرط الأول، وجعل الطهارة من النجاسة هنا في الشرط الرابع، وهذا لا شيء فيه. كنا قد تحدثنا فيما سبق أنهما كلهما في الشرط الأول، الطهارة مطلقا في من الحدث، والطهارة في البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه. والمؤلف جعل الشرط الأول في الطهارة من الحدث، والشرط الرابع هنا قال الطهارة من النجاسة، طهارة من النجاسة في ثوب المصلي وفي بدنه وفي مصلاه. أما في ثوبه فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأسماء بقوله عن الدم: حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه. نعم. وهذا يدل على أنه نجس، وأنه لا بد إذا أصابت النجاسة الثوب من إزالتها. نعم. نعم. القاعدة التي تقدمت معنا لا تغيير فيها، أن الشيء اليسير معفو عنه، الشيء اليسير معفو عنه. مسألة: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها. فقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء أمره صلى الله عليه وسلم لأسماء بأن تحث الدم وأن تقرصه بأظافرها وأن تغسله دليل على وجوب التطهر منه، هذا في الثوب. فإذا كان في البدن أو في الأرض فهو مثله. وقد ثبت كما تعلمون في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجل من ماء أو دلو من ماء فصب عليه، وهذا يدل على وجوب تطهير المكان الذي يصلى فيه. نعم. هو الحث والقرص لإزالة عينه، والغسل لإزالة أثره. نعم. ما يكون هذا دم الحيض؟ نعم. ما يكون مقصود دم الحيض لأنه أفسد الدم؟ لا، الدم واحد، الدم هو دم. نعم. مسألة: عندما جرح، لكن ما أكمل الصلاة، أكمل الصلاة أكمل الصلاة أو يعني صلى غيره، حاول هو أن يتجلد لكن ما أمكن. نعم. عبد الرحمن بن عوف صلى. نعم، كان يصلي يعني طعن فتجلد وهو في موقفه، كان جرحه يثعب دما لكنه ما استطاع، فلذلك صلى عبد الرحمن بن عوف. هذا لا يكون حجة إلا إذا أتم الصلاة وهو في تلك الحال. نعم. مسألة: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها